هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة ضيف متميز له تاريخه ومشواره المتميز. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة الأستاذ الدكتور مسعد أويس، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ورئيس جهاز الشباب سابقا. دكتور مسعد، سعداء بوجود حضرتك معنا في السهرة وأهلا بك. أنا سعيد جدا وبشكر حضرتك وربنا يوفقنا إن شاء الله. مؤلفات في الهامش. دعني حضرتك أبدأ مع حضرتك بالمؤلفات، مؤلفات في الهامش. لك العديد من المؤلفات في مجالك. المؤلف اللي حضرتك كتبته وألفته ووضعته ودون أن تدري أن هذا المؤلف سيكتب له نجاحا بعد فترة طويلة بعدما خرج للجمهور والقراء. أنا كنت دايما بسأل نفسي من هو القدوة والمثل الأعلى الذي يعني أتمنى أن أكون يعني على ضربه أو على يعني اتجاهاته. فأول دراسة عملتها هي اسمها القدوة في محيط النشأ والشباب، ده أول مؤلف. أيوة فن، وعملتها على طلاب الجامعات وسألت كل طالب يعني حوالي 8 أسئلة: هل لديك قدوة؟ نعم أو لا. طب إذا كنت عندك قدوة، هل تحب أن تكون مثلها أم تكون أفضل منها؟ هل القدوة دي موجودة من المجتمع المصري أم من الخارج؟ فقلت له القدوة في المجال الأسري، القدوة في المجال التعليمي، القدوة في مجال البيئة المحيطة بالمجتمع اللي هو عايش فيه، قرية أو مدينة أو الأخير، البيئة المحيطة في الفن، الفنانين اللي هو قصدي القدوة في مجال الفن، القدوة في مجال الثقافة، القدوة في مجال الإعلام، القدوة في مجال الرياضة، برضو الرياضة تعتبر حاجة موجودة. يعني هل لديك قدوة خارج المجتمع؟ هل لديك قدوة من التاريخ الماضي؟ لأن واحد يقول لي أنا ما عنديش قدوة في الحاضر، أنا عايز قدوة من يرجع للماضي ويشوف أحد الأبطال في التاريخ يعني. فالحقيقة هذا الكتاب عملته، والحقيقة كان أول كتاب وهديته الأستاذ الجليل الأستاذ أنور المعداوي الله يرحمه، كان أستاذنا في المدرسة وكان قدوة مثل أعلى في كل حاجة، وكان له الفضل على يعني الأدباء العرب، ويمكن هو أحد الذين أظهروا يعني فكر ويعني فن وكتابة الأستاذ نجيب محفوظ الله يرحم الجميع. فالمهم عملت البحث وكان في تواضع شديد وقدمته للمجتمع، وكان في ذلك الوقت بعض القراء يعني من المسؤولين فبقالوا لي أنا مرضيتش أقول أسامي اللي هم القدوة، أقول مثلا شخصية مثلا وطنية، لسه أقول لك المجال الوطني برضو مين اللي هم ضحوا من أجل الوطن يعني، فما كنتش بقول الأسماء. فبعض الناس خمنوا الأسماء يعني، أقول مصطفى كامل مثلا، زعيم مصري كذا كذا وكذا. فاللي حصل البحث بعد ما تعمل الحقيقة يعني صدف اهتمام، وتم يعني كنت أدى متوجز طبعا، وتم طابه 3 مرات في مطبعة مكتبة الأسرة وفي دور النشر الأخرى. فبالتالي أنا بقى بصراحة عايز أعيده مرة أخرى. أنا كنت عملته في 80s و 70s وده إقبال القراء عليه. أيوة فن، فكونك مكتبة الأسرة أنت عارف دي مكتبة الأسرة عملت مجهود إيجابي يعني. تمام. فاللي حصل أنا بفكر دلوقتي أعمله مرة أخرى بعد ثورة يناير وثورة يونيو، بحيث الشباب اتغير. نعم. لأن أنا كان الهدف بتاع الشباب وظهرت شخصيات أخرى. بالضبط. فبالتالي هقول القدوة بين جيلين. تمام. فبعد ما كنت فاكر أن ده يعني كتاب على هامش القضية، أصبح في رأيي أرجو أن يكون إيجابي إن شاء الله. ودقفي دقفي يا شباب، يلا لحبا دقفي يا شباب، يلا الحبايب عالباب، ولا عيون الأحباب يلا، ولا عيون الأحباب يلا، دقفي يا شباب دقفي. أفكار في الهامش. الأستاذ الدكتور مسعد أويس، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ورئيس جهاز الشباب سابقا، أفكار في الهامش. أحيانا حضرتك بتأتي لك فكرة وأنت مشغول تكتبها في ورقة في هامش وتعود إليها بعد شهور أو بعد سنوات أو بعد أيام، هل هناك فكرة وضعتها في الهامش ورجعت إليها لتؤلف منها كتابا أو مقالا؟ صح. الحقيقة في مبدأ موجود عند بعض الناس أن العالم ينقسم ثلاث أقسام: الناس المبدعين والمبتكرين والأذكياء، والناحية الثانية بيسموه اللي هو المنحنى الجرسي، الناس غير الإيجابيين يعني غير أذكياء، وفي النص كل الناس. هذا الموضوع كان محل إيه يعني يقين من الجميع. أنا اعترضت عليه، قلت لا، كل الناس مبدعين، كل الناس مبتكرين، كل الناس نابغين، إذا ما المجتمع يسر لهم ذلك. فكتبت حاجة اسمها الإبداع في تهيئة مناخ الإبداع في مؤسساتنا التربوية. يعني الأم ما تلاقي ابنها بيشخبط على حيطه، ده هيبقى رسام. لما المدرس يلاقي ولد مثلا بيتكلم كتير وبيسأل كتير، ده هيبقى يعني مثلا عنده يعني مش يقول له اسكت ما تتكلمش. لما يكون واحد مثلا بيحب مثلا بعض الهوايات المختلفة، ده تقول واحد بيتكلم بصوت عالي، طب نقول نحاول نخليه مثلا خطيب او فنان او مطرب من الاخر. فعايز اقول ده بقولها بمزاح، ولكن في نفس بقولها يعني بجدية. فأنا قلت لا، إذا أنت مديتني فرصة إن أنا أنمي مهاراتي وهواياتي من الطفولة يبقى كويس. فكان على هامش القضية إن كل الناس، وأعتقد بعض السادة المسلمين قد يعني يرجعوني في ذلك، إنما يقول لك لا، ما هو الراجل الكويس ده لأنه اتولد ما كويس، مش ممكن. المجتمع هو المسؤول عن إنه خلاه يبقى مبدع أو مبتكر. وبالتالي أنا بعتبر إذا كانت الفكرة دي على الهامش، فأرجو أنها تكون النهاردة في بؤرة الاهتمام، ونبتدي بقى نفكر في كشف المبكر عن المبدعين والمبتكرين في بلدنا. في فكرة أنا مرة عملت حديثك، ممكن أقول طبعا. قلت للطلبة بس دراسات عليا، أدي المقرر، اعمل لي الأسئلة اللي أنت عايزها، جاوب على هذه الأسئلة، ادي درجة لنفسك. والله بس كان درجة عمل سنة في الماجستير والدكتوراه، ادي المقرر، اكتب لي المقرر، يبقى انا اطمنت انه عارف المقرر. تمام. بعد ايه نمرة اتنين، اعمل اسئلة، اعتبر انت نفسك استاذ وضع اسئلة. جميل. تمام. اعتبر نفسك مصحح وصحح الاسئلة اللي انت اجبت عليها. والله العظيم انا عملتها فعلا. نمرة تلاتة، احنا قلنا ادي درجة لنفسك، ثم بعد ذلك نبتدي بقى ايه كل واحد يعرض اللي عمله. فرصة للقيادة كل ما يبقى ناضج. نعم. انا حظي والله يا جماعة كان عندي 16 سنة، فقالوا لي انت تدرب الاطفال اللي هم 6 او 8 سنين، وانا 16 سنه لا تتصور مدى الثقه اللي خدتها. وقعدوا يقيموني برضو ومدى ان انا بقيت ايه يعني ابقى ملتزم بقى. انا بدرب اطفال فلازم ابقى مؤدب وابقى يعني قدوه ليهم. فتصور حضرتك. فبالتالي اكتشفت ادي فرص للشباب من الطفوله. بعد ذلك تعالى بقى يا سياده المدير عندك الجيل الثاني والثالث. يا انا اسمي موسى عدويس استاذ جامعه، هل انا ربيت تلامذتي على ان انا هم يبقوا كويسين واحسن مني؟ اذا عملت كده يبقى انا كويس، اذا ما عملتش يبقى انا مقصر. يعني اذا القضيه ان احنا على هامش المجتمع لابد ان نتيح الفرصه للقيادات ونكتشف مبكرا. وانا بقول لحضرتك المقاله اللي انا عملتها بناء على هذا، الابداع في تهيئه مناخ الابداع في مؤسساتنا التربويه. اللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي ياللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تفتح خدك يا معلي فتحت عنايا وخيال قدك يا ما ناديت ولا رد عليا تفتح خدك يا ما ناديت ولا رد عليا وخيال قدك يا ما ناديت ولا رد عليا واستنيت ايام وليالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي قبل ما حبك شفت كتير وعشت كتير لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير قبل ما حبك شفت كتير وعشت كتير لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير واستنيت أيام وليالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي شخصيات في الهامش. الأستاذ الدكتور مسعد عويس الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ورئيس جهاز الشباب سابقا. الشخصيات في حياة حضرتك كثيرة جدا. من من الشخصيات تضعه في الهامش والهامش المؤثر في بؤرة الشعور لأنك تعلمت منه أو وقف بجانبك في أصعب الأوقات؟ أستاذ جليل أنا مدين لعشرات القادة والأساتذة والمربين الذين يعني أثروا في حياتي في مرحلة مبكرة من عمري. يعني مثلا أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور خليفة التونسي، هذا الأستاذ كان تلميذ للعقاد، فكان يقول لنا يا جماعة أنا كنت مع العقاد اللي هو صارون الأربعة ده، ونسأل العقاد سنك كام، فقال أنا سني بعدد الكتب التي قرأتها. إذن يا شباب أنت الكتاب مثلا المؤلف عمله في قد إيه؟ في سنة؟ في اثنين؟ وانت قريته في اسبوع اثنين، يبقى انت خدت العمر الثقافي لهذا المؤلف في ظرف وجيز. اذا ما تسألنيش عن سن كام، ولكن تسألني عن عدد الخبرات التي اكتسبتها. نعم. انا كنت يعني جندي في حرب اكتوبر المجيدة، وانا خلصت الدكتوراه عندي 28 سنة، رجعنا كان 72 دخلنا الجيش على اساس نقعد سنة، فجت حرب اكتوبر، فانا شفت بكل امانة عظماء مصر سواء كانوا جنود سواء كانوا ضباط وفي مرحلة الشباب وكانوا قدوة مثل أعلى. فكان العميد اللي هو راجل كبير قوي يعملنا معاملة الأبناء معاملة احترام لرفع الروح المعنوية بعد 67، لأن 67 دي لم تكن هزيمة وكانت يعني زي ما تقول سوء إدارة فلم نعترف بها، فبالتالي عثروا فيها شخصيا القادة في قادة في الجيش المصري، وأنا كنت يعني جندي، لأنك قال لك مفيش داعي تظبط احتياطي عشان ترجعوا بسرعة للجامعة. وهذا العميد الله يرحمه أثر فيه تأثيرا طيبا، ويعني كان في تنافس شديد على أن الناس سواء جنود أو ضباط يروحوا حرب الاستنزاف علشان يعني نحاول نسعى إلى يعني طرد المستعمر أو طرد الغاصب اليهودي. وبالتالي أنا بعتبر أن عميد حجاج الله يرحمه كان أحد الذين أثروا فيه. طبعا هناك أساتذة على المستوى المدني، كان أستاذنا الدكتور محمد فضالي توفي عن 92 سنة، وكان دايما لما يكون عنده كتاب يقول لي صوره هاته له، عنده كتابين يدوه له هدية. شوف الأساتذة أو نروح مع مؤتمرات أو الأخير. فعلى المستوى التعليمي سواء في مراحل السنية المبكرة أو في مراحل الجامعة، أعتقد أن في شخصيات كثيرة جدا. حبيبتي ليه تعاتبيني وقلت الحب حرية وشايفاني يا نور عيني في كل دقيقة شخصية وبتوتر وانا زعلان وبتنطط وانا فرحان وطفل جميل بيضحك لك وتاخد الضحكه بالاحضان انا حنين وعارفه استسلم لأحزان فداوي الجرح مش عار في نور الصبح مش شايف لكن شايفك وانا مغمض ومش خايف اقول وانا نهايتك وروحي بشوفها في مرايتك انا مجنون لكن عاشق وبعشق حتى تبشيرتك لمستي مشاعري من جوا انا هو ومش هو وهتغير عشان خاطرك وحبك يديني القوة انا حنين وعرفاني وبالغيرة واحد تاني باخد موقف وبتهور وبستسلم لأحزان في نور الصبح مش شايف لكن شايفك وانا مغمض ومش خايف اقول اسف اماكن في الهامش أستاذ الدكتور مسعد عويس الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ورئيس جهاز الشباب سابقا أماكن في الهامش مؤكد في مكان أنت بترتاح له بتألف فيه بتستجم فيه بتستعيد في ذكرياتك هل هناك أماكن في الهامش حضرتك دايما تعود إليها من آن لآخر هو أكثر من مكان الحقيقة مرحلة الطفولة المبكرة احنا كنا ساكنين في حي سيدنا الحسين في مرحله جميله والازهر جنبنا وبتاع كنا احيانا نروح نذاكر هناك نوع من كده من يعني الفرفشه يعني فدي المكان ده بيعتبر عزيز عليا قوي وانا بمشي من جنبه وفي زحام دلوقتي نفسي انزل واروح اشوف المكان ده الخليل بالظبط يا فندم والموسكي والغوريه وغبلستك يعني اللي انا يعني وملاعب شيحه موجوده حاجات كده كلها موجوده بالظبط في هذه المنطقه دي اللي اتربى فيها نجيب محفوظ وانا مدرستي اسمها كان قصر الشوق وبعد رحت الجماليه وبعدين رحت مدرسه اسمها خليل اغا ثانويه فعايز اقول لحضرتك هذا المكان من اعز الاماكن عندي في بقى اماكن انا سافرت عده يعني سفريات من ضمنها سافرت الى موسكو الى سنه 67 وكان بعد يعني نقول نكسه 67 فاللي حصل ان احنا رحنا وانا كنتش عايز اروح وقلت لازم نقضي على سر العدوان اولا وكان عندي حوالي 24 سنه تقريبا فالمهم فوالدي قال لي طب معلش روح وخلص وترجع يعني تاخد من مصر اكتر يعني فروحنا الحقيقه لقيت الشعب الروسي في منتهى الطيبه وكانوا يواسونا انتوا هتنتصروا احنا وطبعا لو تذكروا حضرتك ان الروس ساعدونا في السد العالي وساعدونا في 56 وساعدونا في 67 ثم في حرب اكتوبر وقبل ساعتها فبالتالي انا لما يعني عشت في هذا المكان في فتره صعبه كان في يعني حنين مش للمكان فقط ومن سكان المكان المكان اصله كمتجرد يعني قد يكون مهم انما الناس اللي عايشه في المكان بتضفي على المكان شيء ايجابي فكان لي اصدقاء اعزاء بعضهم توفى الله يرحمه وانما في نفس الوقت كان في المكان يعني بيعتبر كنا نمشي في حته معينه وكنا عايشين في ظروف صعبه على فكره يعني ما كانش الامر ميسر انما كنا نصبر علشان نرجع بلدنا واحنا معانا الشهاده الدكتوراه فبالتالي بعتبر المكان ده يعني له يعني لان قعدت فيه 4 سنين و8 شهور باليوم فبالتالي لا انما تظل مصر يعني لها قيمتها ولا اهميتها طبعا الحته نمره 3 بقى موضوع المعهد التربيه الرياضيه في شارع الهرم احنا عشنا فيه 4 سنين هي قسم داخلي يعني نصفه مدني ونصفه عسكري قسم التربيه الرياضي ايوه فندم لا يعني اقصد ده تخصصي انما كليه التربيه الرياضيه عشنا فيها في القسم الداخلي 4 سنين باليوم وكنا عايشين ليل نهار مع بعض وفي نفس الوقت كنا يعني نخرج للمجتمع المحيط بينا في حي الطلبيه وفي شارع الهرم وكنا نمشي من الكليه للهرم رايح جاي ونقعد يعني نتبادل الافكار فالمكان ده برضو عزيز بيعتبر عزيز عليا جدا ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين